أخونا ذبح النوم. لا ما تزور قبر الرسول، ما تزور قبر الرسول، بس هي تأتي للروضة، بس هذا السماح لهن من أجل أن يصلين في الروضة. إذا في وسع في الضحى يمنع الرجال من الدخول للروضة ويتاح للنساء من أجل الصلاة في الروضة، أما أنها تأتي تزور القبر فهذا حرام. ما تزور القبر، ما هي تصلي وتسلم على الرسول في كل وقت، لكن المحذور أن المرأة تزور القبر، أما الصلاة والسلام واجب عليها، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد الحج للمرة الثالثة ومشتاق إليه، لكن يوجد زميل لي في العمل لم يحج ويريد أن أقوم بعمله لكي يحج إذا قمت بعمله، هل يكون لي أجر حجة تامة واعتبر أني حجيت؟ فماذا ترى وأنا أريد وأنا حج؟ اليوم 2 من شهر ذي الحجة، اللي ما أخذ تصريح ما يتمكن من الحج، فيدل على أن هذا السؤال افتراضي. على كل حال، زميلك إذا لم يكن حجة الفريضة وقمت بعمله ليتمكن من حجة الفريضة فهو أولى منك، لأنك ستحج الحجة الثالثة، وسيكون لك إن شاء الله أجر نيتك حين مكنته من الحج. هذا إذا كان السؤال يعني ليس افتراضيا، أما إذا كان افتراضي نعم، لأني ما أتصور الآن أن أحدا لم يأخذ التصريح يعني يباح له أو يتاح له أن يحج، يعني قفل. ما حكم من يذهب للسحرة والمشعوذين ويفحل سحر لعدوه؟ هل كفر أم ماذا؟ أعوذ بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى كاهن أو عراف بمجرد ذهابه إليه لم تقبل له صلاة 40 يوما حتى وإن لم يصدقه، مجرد أن يذهب إليه، فكيف إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا الذي يذهب للسحرة والمشعوذين ويطلب منهم أن يسحروا له، أو هو يفعل السحر لعدوه، هذا يكفر والعياذ بالله، لأن الله يقول: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، أعوذ بالله من الشيطان: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن إذا اختار الكفر والعياذ بالله، تعلم منهما نعم السحر فيكفر بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله. هل طواف القدوم واجب لمن حج مقرنا أو مفردا، حيث أننا نذهب إلى عرفات مباشرة؟ الذهاب إلى عرفات مباشرة جائز سواء كان مفردا أو قارنا، فهو يجوز أن يذهب إلى عرفات مباشرة، وإذا أفاض من عرفات يطوف بالبيت ويسعى لحجه وعمرته إن كان قارنا، وإن كان مفردا يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. الفرق بين المفرد والقارن أن القارن ينوي عمرة وحجة، والمفرد ينوي حجة واحدة بالنية، وأن القارن يجب عليه الهدي يسوقه معه، والمفرد لا يجب عليه الهدي. هذا هو الفرق بين المفرد والقارن، والقدر الجامع بينهما هو أن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما حتى يوم العيد، وحتى يتحللان التحلل الأول أو التحلل كله بفعل أعمال يوم العيد، الرمي ثم الذبح ثم لمن كان عليه ذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت. هل التدخين حرام أم مكروه؟ بل هو حرام، التدخين حرام، حرمه العلماء، وفيه يعني حتى الأطباء لم يذكروا فيه فائدة، حتى الأطباء ذكروا أنه السبب أو سبب لكثير من أمراض السرطان وغيرها، أمراض البلعوم وأمراض الجهاز التنفسي، حتى قال بعضهم فيه مادة تسمى مادة النيكوتين، لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منها 5 قطرات ووضعت في فم بعير لقتلته، فهو قاتل وخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهو خبيث، وكل خبيث حرام في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عاد يسأل سؤال آخر، يقول لي حج يدخن في المشاعر، هل حجه صحيح أم ينقص؟ على كل حال الحج إن شاء الله أنه صحيح، لكنه يأثم لمقارفته هذه العادة الخبيثة المعصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ينقص من حج لا شك، ليس من بر الحج أن يدخن في مجامع الناس أو يدخن حتى لوحده، ليس من بر الحج أن يسيء إلى نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص يريد السفر وسوف يصل بإذن الله تعالى ومشيئة قبل صلاة العصر، فهل يجوز له الجمع؟ الله أعلم، يمكن يحصل حادث وما يصل، فيأخذ بالأحواط ويجمع، إذا وصل ولا يزال وقت العصر باقي يصلي العصر الثاني نافلة مع الأذان، وإن اقتصر على صلاته الأولى فقد أدى الواجب عليه، لكن لا يظهر هذا حتى لا يظن به أنه لا يصلي. شخص عقد على امرأة ووليمة الزواج ستكون بعد عدة أشهر، فهل يجوز له ملامستها؟ نعم، مدام عقد عليه هي زوجته، عقد على امرأة حتى لو كانت وليمة الزواج بعد شهر بعد سنة هي زوجته، وينبغي أن تسلم له من بعد العقد مباشرة، هي زوجته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قصة الملكين هاروت وماروت؟ إيش في بعض الأماكن ما أدري ممن يربط إيش البنطلون. أما قصة الملكين هاروت وماروت فاقرأها في القرآن، أتلها في القرآن ويكفي ما ورد عنهما في القرآن، ولو كان في تفصيلها فإذا لبينها الله عز وجل، فما في داعي للزيادة على ما ورد في القرآن وفي السنة المطهرة. يقول في بعض الأماكن من يربط البنطلون، ما أدري إيش قصده بالسؤال هذا. أي البول واقفا يقول يبول يعني بسبب البنطلون ما يقدر يفكه. ذبحت النوم أنت اليوم، أنت النوم كله ورد عليك، الحمد لله استيقظت، الله يبعث الموتى. أقول نعم، هذا الذي يلبس بنطلون ولا يستطيع أن يبول إلا واقف يجوز له أن يبول في مب ولا في الفنادق ليتنزه من البول، لكن ينبغي. ها يا شيخ، هذا السؤال تستدرك على السؤال ولا لا؟ أجل اصبر شوي حتى انتهي من الكلام، قاطعتني فحسبت أنك صاحب السؤال. أي نعم، طيب. وهذه من مساوئ البنطلون أن الواحد يعني ما يستطيع أن يمارس ما يحتاج إليه من الحاجة. طيب يا صاحب السؤال، يجوز أن تدفع قيمة الهدي للبنك وتأخذ سند، فهذا عبارة عن توكيل لهم، انوي هذا، وكلتهم، هم ما يذبحونها إلا يوم العيد، تقول لهم فدية، يسألونك هل هو فدية ولا هدي. أين المهم، إذا كان هديا هم يذبحونه في وقته. أين يجوز؟ ها؟ إيش؟ اليوم يجوز، لكن ما يذبحونه اليوم، هم وكلاء توكلهم ويذبحونه يوم العيد. حتى لو أخذت السند وذهبت إليهم وقلت أنا دفعت سند أريد أن أراها، يمكنونك من رؤيتها ومن أخذ ما تريد، لكنك يعني تتركهم ويوزعونها. أي نعم. أي بالنسبة للدخان، يقول يكفي أن الشركة المصنعة للدخان تكتب على علبة الدخان أنه مضر بالصحة، فهل بعد ذلك أن يسأل المدخن أين هل بعد ذلك أن يسأل المدخن أين عقل المدخن ودين المدخن؟ صحيح، هم الشركة يعني تكتب عليهم مضر بالصحة ومسبب للأضرار. نعم، الشركة تأكل حرام، والله المستعان. هذول الشركة مثل أبي نواس يستحل الخمر بالقرمطة، يقول ما قال ربك ويل للبصلين، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين ويسكت. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فشركات الدخان أو الشركات المصنعة للدخان تقول ترى مضر بالصحة، هي عارفة أن الناس يعني يزداد المبتلون بالتدخين سوف يكون لهم هذا إغراء، مثل ما قال أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. أي نعم. وقاوى يقول: صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، إن مسها حجر مسته سراء، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. وهكذا نسأل الله العفو والعافية، من ابتلي بشيء إذا لمته ربما يكون اللوم إغراء له، فحاول أن تعالجه أولا علاج، يعني تسلك مسلك العلاج الطبي، إما الطب النفساني أو الطب البدني. ولله الحمد يعني بعض المستشفيات والمصحات فيها يعني أقسام لمعالجة المدخنين حتى يقلعوا عنه. من أقيمت عليه الصلاة في الحرم المكي أثناء تأدية الأشواط للطواف، هل يقطع الطواف ويصلي أم يكمل الأشواط ويصلي بعد ذلك؟ يقطع، يقف ويتجه جهة الكعبة ويصلي، فإذا فرغ استأنف. أي نعم، يعني بنى على ما سبق ولا حرج في ذلك. ما أدري أيها أول فسامحوني، الله المستعان. قال: في حج التمتع هل يجب الهدي عن العمرة والهدي عن الحج أم تكفي واحدة فقط؟ لا، هو الهدي عن العمرة والحج معا ويكون يوم العيد، يعني ما فيها أقله شاة تكفي المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقله شاة. ما حكم الصلاة في الطائرة مقعدا إذا أرغم على ذلك؟ ما في بأس، إذا وجب الوقت مثل وقت العصر وسيخرج الوقت قبل أن تحط الطائرة، فصلي، اتجه جهة القبلة إن عرفتها وكبر، ثم أينما توجهت بك صلي ولو أنت قاعد على الكرسي، وتجزئك عن الصلاة، يعني تكون قد أديت ما عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يقول توفي والدي توفي والدي وحج أخي الأكبر عنه، وأريد أن أحج عنه أنا أيضا علما بأنني أديت فريضة الحج. لا بأس، هذا من البر إذا كان والدك من المصلين، فهذا من البر من المصلين. ما إذا كان والدك ما يصلي، الله المستعان. حكم قراءة الفاتحة عند القبور بدعة، إنما تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة فقط. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم العمرة بعد الحج لمن كان متمتعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع لم يعتمروا بعد الحج اكتفاء بعمرتهم الأولى. عائشة رضي الله عنها لأنها لم تعتمر أحرمت بعمرة مفردة، ثم يعني جاءها الحيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج وأصبحت قارنة في قول بعض أهل العلم، إلا أنها تريد عمرة مفردة بدلا من عمرتها الأولى، فهي الوحيدة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لظرفها الخاص، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فمن نقل لنا قصتها بدقة لم ينقل لنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أحرم مرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع لها الله يا أمي. لي حرم مقرن، هل اللي أحرم قارنا؟ نعم قارن. إيه؟ هل عليه هدي؟ طبعا عليه هدي. هل عليه طواف الإفاضة؟ طبعا عليه طواف الإفاضة، لكن قل السعي إذا سعى بعد طواف القدوم فلا يكرر السعي لأن إحرامه واحد. أي نعم. اللهم صل وسلم. يقول الأخ هذا ما حكم من يطلب أن يبلغه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد قريب ولا بعيد. قل له صلي عليه وأنت في مكانك، لأن النبي يبلغه صلاتك وسلامك. ورد في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل له أنا أسرع ولا الملك؟ قل صلي عليه وصلاتك تبلغه، سلم عليه في مكانك وسلامك يبلغه. أي نعم، فعلمه هذا جاهل تعلمه. خفيف بس الورق ثقيل عندي، الله المستعان. لا هو إن اعتمرتم بعمرة أخرى فهو أفضل. أي نعم أي نعم فهو أفضل، لكن لو لم تعتمروا فنيتكم ما انقطعت، حتى لو زرتم المدينة بزيارتكم المدينة لم تنقطع نيتكم التمتع من أمريكا. ما هو مجاوزة الميقات لا تجوز إلا لمن كان ليس قصده حج أو عمرة. أنت الآن تتجاوز الميقات وأنت تريد الحج فتقع في حرج، هل ستبقى في إحرامك بالحج مفردا إلى يوم الحج؟ أحرم بعمرة أسهل لك. أي نعم. وعلى كل حال هذا جائز لأنك مريت بالميقات فتحرم بعمرة ثانية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الهدي في التمتع هو ضحية العيد؟ لا، الهدي هو هديا بالغ الكعبة، وطبعا يكفي، هو أفضل من الأضحية، الهدي أفضل من الأضحية. أي نعم، لأن الهدي يعني يهدى إلى مساكين الحرم ويطعم يعني مساكين الحرم لأنهم عكفوا حول الحرم لعبادة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل يريد تقسيم الميراث على أولاده حيا ذكورا وإناثا، فكيف يكون التقسيم؟ هذا يموت نفسه قبل أن يموت، هذا سوف يندم، ربما يأخذون أولاده المال ويحرمونه، فالأحسن أن لا يقسم، لا يقسم ميراثه، يعطيهم ويساوي بينهم في العطية، ويترك الأمر لله عز وجل. إذا مات هم سيحصرون الورثة ويتقاسمون ميراثه وفق شرع الله عز وجل. قال: ما هو الفرق بين الهدي والأضحية؟ الأضحية تكون مشروعة يوم الأضحى بالنسبة لكل أهل بلد يعني، ولا أما الهدي فهو الذي يهدى إلى الحرم، الذي يهدى إلى مكة، وهو أفضل، لأنك حين تطعم أهل الحرم وتطعم يعني من حول الحرم ليقيموا عبادة الله، لا شك أنهم أحق بالإطعام وأحق بالهدي. أما الأضحية فهي في وقت الأضحى، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأهدى إلى مكة، والهدي معظم له شأن يعني عظيم. وكذلك الأضحية هي مشروعة، ممكن دفعها نقدا في مكة إذا كنت تقصد أنك تعطيها البنك، والبنك وكيل عنك يذبحها عنك كما بينت له، تقول فدية أو هدي. الفدية تكون عليك واجب أخللت به، فهذا فدية يسمى فدية، أو هدي، هدي النسك، لأنهم يفرقون بين الفدية، الفدية تذبح في كل وقت، لكن الهدي ما يذبح إلا يوم العيد والأيام التي بعده. وما تعلق بإحرام أو حرم من الدماء هي أربعة: هدي نسك، ودم جبران هذا الفدية، وجزاء أحيانا يكون جزاء على إنعام، ودم أذى، فدية أذى، فدية أذى، فدية جزاء، فدية ترك واجب، هدي نسك، من غير أنك تركت واجب ولا خليت بشيء، لكنك تمتعت بالعمرة إلى الحج فوجب عليك الهدي، هدي نسك. أي نعم، فهي أربعة أنواع لا بد أن نفرق بينها. لقد وجدت 500 ريال قطري في قطر وبحثت عن صاحبها، هل أتصدق بها عنه؟ نعم تصدق بها، إذا عرفتها ابحث عنه تصدق بها، فإن أتاك صاحبها فأخبره، إن أجازك وإلا فادفعها له والصدقة عنك. أي نعم. يقول: والده توفي وكان يتساهل في الصلاة ولا يصلي، فرق، لا يصلي إلا في رمضان وبعدها لا يصلي، وكان يشرب الخمر، فهل يجوز أن أحج عنه؟ الله المستعان. معقول أبوك ما بلغت الحجة؟ الله المستعان. يصلي في رمضان ثم بعد ذلك لا يصلي؟ الله المستعان. أنا أرى أن لا تحج عنه. ما حكم الصلاة مسدل أو مسبل يده؟ الضم سنة، إذا أسبل يديه فلا شيء عليه لأنه ترك يعني السنة، ولا ينكر عليه يعني إنكار التغليظ، إنما من ضم فقد فعل السنة، من ضم يديه فقد فعل السنة، ومن أسبل، خاصة أن بعض العلماء يزعمون أن مالك كان يصلي مسبلا، بينما الرواية في موطأ مالك تقتضي الضم، ويعتذر عن مالك أنه ضرب على القضاء رحمه الله ليقبل القضاء فلم يقبل فضرب حتى تخلعت يداه فلا يستطيع رفعها. أعطني إياه إذا كانت، ها؟ ما هو سؤال؟ بسم الله والسلام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يريد رقم الهاتف وأنا ما أحفظ رقمي صحيح، لأني لا أتصل على نفسي. على كل حال